الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في ليلة من الليالي الأخيرة في زمان عزة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فتح بيت المقدس بفضل الله عز وجل، وكان أول دخول صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس في الجمعة الأخيرة من شهر رجب من عام 583 من الهجرة. كانت الجمعة 27 رجب، وكانت ليلة الإسراء والمعراج، وقضى صلاح الدين الأيوبي أسبوعا كاملا هو ومن معه من إخوانه ومن أمرائه ومن أبنائه يعيد تهيئة بيت المقدس، يعيد تهيئة المسجد الأقصى الذي ظل قرابة 90 سنة أو أكثر من 90 سنة لا تقام فيه صلاة، أصبح مزبلة للصليبيين، ونصبوا على قبة الصخرة أو على صخرة على الصخرة التي صخرة الإسراء التي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء العليا، نصبوا عليها الصليب ودنسوها، وكانت أول جمعة تصلى في المسجد الأقصى كانت الجمعة الأولى من شهر شعبان عام 583 من الهجرة، وكانت جمعة حاشدة وجمعة لم يشهد لها التاريخ مثيلا منذ أن دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المدينة المقدسة مدينة القدس مفتتحا إياها ومصليا في هذا المسجد في المسجد الأقصى. صلاح الدين الأيوبي كان كل العلماء يتطلعون مين اللي هيخطب الجمعة الأولى للمسلمين في بيت المقدس، وتطلع الجميع واشرأبت الأعناق، وصدر المرسوم السلطاني بأن يكون خطيب الجمعة هو محي الدين الزكي، القاضي محي الدين الزكي أو الزكي، هو الذي خطب أول جمعة في المسجد الأقصى الجمعة الأولى من شهر شعبان سنة 583. والجمعة تفاصيل الخطبة بنص الخطبة محفوظة، ذكرها أبو شامة في كتابه الروضتين، وذكر بعضا منها ابن شداد في تاريخه، ولكن نص الخطبة موجود في كتاب الروضتين لابن أبي شامة اللي حب يطلع عليها. المؤذن رجل اسمه ابن جبران جاء إلى صلاح الدين الأيوبي. كان ابن جبران هذا من الجنود الذين كان لهم بطولات خارقة، وكان لا يعرفه أحد، ولكن يرى عمله، أعماله بين، كان يعني ممن ينقبون السفن للسفن الصليبيين ويغرقونها، وكان هذا الفارس ملسما ينغمس في جنود العدو في حطين وفي صافوريا وهو ملسم ولا يعود إلا، يعني كانوا يقولون يعني كان الفارس هذا الملسم كالسهم المارق بين يخرق صفوف الصليبيين ونحن وراءهم، وما نلبس إلا أن يصل إلى آخر جيش الصليبيين ثم يعود، ونتعجب من هذا الرجل ولا أحد منا يعرفه، محدش عارف مين الفارس ده. حتى جاء يوم الجمعة بعد فجر الجمعة، فجاء هذا ابن جبران أمام صلاح الدين وقال له: أيها السلطان، أريد أن أسر لك سرا. وكان القاضي بن شداد قاعد، فقال: قل. فأخرج من يده من جيبه رأس سهم. قال للسلطان: أتذكر هذا الرأس؟ رأس سهم يعني السهم الرأس بتاعته مكسورة. وداها للسلطان صلاح الدين، قال له: أيها السلطان، أتذكر هذا الرأس؟ قال: أهو أنت؟ قال: هو أنا. قال: ما تريد؟ قال: أريد أن أؤذن من فوق المسجد الأقصى، عاوز أؤذن من فوق المسجد الأقصى. فقال صلاح الدين: هي لك، من أنت؟ قال: ابن جبران التميمي. قال: هي لك يا ابن جبران. وأذن ابن جبران، وكان أول مؤذن للمسلمين من فوق المسجد الأقصى يوم الجمعة الأولى من شهر شعبان سنة 583 من الهجرة. القاضي بن شداد بيسأل صلاح الدين: ما أمر هذا الفارس أيها السلطان؟ ولما هو الذي يؤذن؟ وما قصة رأس السهم؟ فقال صلاح الدين: أتذكر الفارس الذي كان في المعارك ينطلق كالسهم المارق في صفوف العدو ونحن وراءه؟ قال: نعم. قال: هذا هو، هو ده الفارس. قال: وما أمر السهم، رأس السهم؟ قال: في يوم صافوريا وقف أمامي وهو ملثم، فقلت له: من أنت؟ فقال: اكتمها عني، فإنما أفعلها لوجه الله. فكسرت رأس سهم من كنانتي وأعطيتها له، وقلت له: هذا علامة بيني وبينك إن احتجت إليه. صلاح الدين في يوم صافوريا واقف لقى فارس ده قدامه وهو ملسم، فبيقول للفارس: انت مين؟ قال له: مش مهم انا مين، انما فعلتها لوجه الله، انا بقاتل وبعمل الكلام ده ابتغاء وجه الله، فلا تفضحني، سيبني مجهول. صلاح الدين الايوبي بذكاء القائد، بذكاء السلطان، خد سهم من الكنانة بتاعته وكسره، وادى رأس السهم للفارس الملسم وقال له: ده علامة بيني وبينك، خلي رأس السهم ده معاك إن احتجتها، ممكن في يوم من الأيام تحتاج إن أنت تقول لي أنا الفارس الملسم اللي كنت واقف أمامك، فخلي رأس السهم ده معاك، لو احتجتها ابقى طلعها. وقد أخرجها اليوم. الله أكبر. شفتوا النموذج من شخص يخلص لله عز وجل ويخلص النية لله عز وجل، مش عاوز حد يعرفه ولا عاوز حد يعرف هو مين. السلطان بيحترم قراره وبيحترم رأيه وبيديله العلامة دي، يقول له: ممكن في يوم من الأيام تقع في مشكلة ولا تحتاج إن أنت تقول لي أنا الفارس. ابن جبران في اليوم ده احتاج رأس السهم، وجه لصلاح الدين الأيوبي بيقول له بأمارة رأس السهم ده: خليني أنا إلا أأذن من فوق المسجد الأقصى. وأذن ابن جبران من فوق المسجد الأقصى. يا ترى مين فينا إن شاء الله رب العالمين هيخطب في المسجد الأقصى في جمعة الفتح؟ ويا ترى مين فينا اللي هيأذن من على المسجد الأقصى يوم الفتح؟ إن شاء الله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن أكون أنا مؤذن من فوق المسجد الأقصى. لا أريد شيئا من هذه الدنيا إلا أن يرزقني الله عز وجل شهادة على أعتاب المسجد الأقصى، وإلا أنا للشهادة ونلنا النصر ونلنا الفتح، أكون هذا المؤذن من فوق المسجد الأقصى إن شاء الله رب العالمين. خطبت الجمعة وصلى صلاح الدين وصلى المسلمون يوم الجمعة في المسجد الأقصى. الجمعة الثانية في المسجد الأقصى في بيت المقدس حصل فيها حدث مهم جدا جدا جدا. صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة الثانية من شهر شعبان سنة 583 من الهجرة أمر القاضي الفاضل إن هو يعد العدة لاحتفال ضخم. فقال القاضي: وما هذا الاحتفال؟ قال: يوم الجمعة تستقبلون محفلا عظيما. فاكرين المنبر اللي اتكلمنا عنه وقلنا أن نور الدين محمود صنعه أو أمر صلاح الدين الأيوبي أنه هو يصنعه من زمان، من سنة 554 تقريبا أو 552، وقال لصلاح الدين الأيوبي: المنبر ده بنصنعه لبيت المقدس، لما أفتحه سأضع هذا المنبر في المسجد الأقصى. يا صلاح الدين، إن أنا مت وفتحت أنت المسجد الأقصى فضع هذا المنبر في محراب المسجد، وقف عنده وأقرئني السلام وادع الله لي. صلاح الدين الأيوبي المنبر ده كان أمانة في دمشق، كان موجود في دمشق. صلاح الدين الأيوبي أرسل ابنه الملك الفاضل إلى دمشق من بيت المقدس بمجرد فتح دمشق علشان يجيب المنبر، منبر نور الدين محمود، يجيبه من دمشق ويحطه في المسجد الأقصى. واتفق الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي مع ابنه الملك الفاضل أنه يكون دخوله بيت المقدس يوم الجمعة الثانية من شهر شعبان. ودخل الملك الفاضل ابن صلاح الدين بالمنبر إلى القدس وإلى المسجد الأقصى، ووضع المنبر في المسجد الأقصى يوم الجمعة الثانية من شهر شعبان. وقف صلاح الدين الأيوبي، القاضي الفاضل ما كانش عارف قصة المنبر يوم الجمعة أو يوم الخميس. حكى صلاح الدين الأيوبي للقاضي الفاضل قصة المنبر بتاع نور الدين محمود اللي صنعه نور الدين محمود علشان يحطه جوه المسجد الأقصى. القاضي الفاضل بكى، صلاح الدين بيحكي له علشان يعد الاحتفال المناسب لدخول منبر نور الدين محمود. صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة قبل الصلاة كان منبر نور الدين محمود محطوط جوه المسجد الأقصى، وأذن المؤذن ابن جبران الأذان الأول، ثم قام صلاح الدين إلى جوار المنبر بعد أن صعد محي الدين الزاكي. وقف صلاح الدين إلى جوار المنبر واستأذن الإمام وقال: أيها الناس، هذا منبر السلطان العادل الشهيد نور الدين محمود. وأخذ صلاح الدين الأيوبي يخلع عباءته ويمسح بيها المنبر بتاع نور الدين محمود، ويحكي للناس قصة منبر نور الدين محمود، ثم يقف ويتجه إلى القبلة ويقول: السلام عليك أيها السلطان، السلام عليك أيها الملك العادل، السلام عليك أيها الإمام الشهيد، السلام عليك يا نور الدين محمود. ها قد أنا وفيت بما عاهدتك عليه، وهذا منبرك في المسجد الأقصى. أسأل الله عز وجل أن تكون قد حططت رحلك في الجنة. اللهم بلغت، اللهم أديت، اللهم فاشهد. اللهم بلغت، اللهم أديت، اللهم فاشهد. فينفجر الناس في البكاء ويبكي المسلمون في المسجد الأقصى بكاء لما يتذكروا نور الدين محمود، حتى أن القاضي الفاضل يقول: كنا نبكي لما قال صلاح الدين هذا الكلام، وما كنت أدري أبكي حبا وذكرى نور الدين محمود، أم أبكي لكرم ووفاء صلاح الدين الأيوبي. هذا الموقف لا يفعله إلا إنسان عظيم. الناس وقت الانتصار ما يحبوش، والملوك على وجه الخصوص ما يحبوش حد يذكر إلى جانبهم في هذا الانتصار. صلاح الدين الأيوبي في عز انتصاره وفي عز مجده وفي عز كرامته وفي عز سلطانه لا يستأثر ولا ينسى الفضل، بل يتذكر الآية الكريمة: ولا تنسوا الفضل بينكم، ويرد الفضل لأهل الفضل، يرد الفضل لنور الدين محمود. نور الدين محمود اللي أسس واللي ربى واللي عمل صلاح الدين الأيوبي. ما ينساهوش صلاح الدين ويكون في هذا اليوم يوما مشهودا، ويقوم محي الدين الزاكي يخطب، ولا تكون الخطبة الثانية إلا بفضائل نور الدين محمود وذكرى نور الدين محمود. عز الدين جربك، كان عز الدين جربك الأمير، عز الدين جربك هو نائب صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس. اشمعنى عز الدين جربك؟ لأن نور الدين محمود لما خرج أسد الدين شيراكوه في سنة 564 الحملة الثالثة لنور الدين محمود اللي هيفتح فيها مصر واللي هيبقى فيها في مصر، اداله اتنين، اداله عز الدين جربك واداله صلاح الدين الأيوبي، وبيقول لأسد الدين شيراكوه: معك عز الدين جربك وأسد وصلاح الدين الأيوبي، وتعلم مدى محبتي لهما وما أعطيتهما لك إلا إيثارا مني لك. نور الدين محمود بيقول لأسد الدين شيراكوه: أنت معاك اتنين، صلاح الدين وعز الدين، وأنا ما اديتلكش، وأنت عارف إن الاتنين دول أكتر اتنين أنا بحبهم، وما اديتهم لكش غير إيثارا مني لك، بدهم لك وبؤثرك بهما عليا. صلاح الدين الأيوبي ما بينساش الكلمة دي، وعرف من يومها مكانة عز الدين جربك. عز الدين جربك نفسه لما بقى نائب صلاح الدين على بيت المقدس بيقول: كنت أتساءل عن سر محبتي صلاح الدين وتقديمه لي طول السنين ديت، من سنة 564 لغاية سنة 583، يعني تقريبا 20 سنة ولا 18 سنة. عز الدين جربك بيقول: أنا ما كنتش فاهم ليه صلاح الدين الأيوبي بيحبني للدرجة دي وبيقدمني دايما في كل حاجة، حتى يوم أن ولاني على بيت المقدس وأخبر الناس أن نور الدين محمود كان بيحبني، وحكى صلاح الدين هذه القصة وهو بيوليه: إلا أني ما رأيت أحب إلى نور الدين محمود من عز الدين جربك. بيقول لهم: كلكم تستحقوا تبقوا نواب ليا، لكن نظرت بينكم فما وجدت أحب إلى نور الدين محمود من عز الدين جربك. وأذكر يوم أن ودعنا أو خرجنا إلى مصر مع أسد، وبيحكي القصة. فعز الدين جربك هو نائبي على بيت المقدس، فاسمعوا له وأطيعوا، فقد كان نور الدين محمود يحبه ويقدمه، وإني أحبه بمحبة نور الدين محمود له. الله أكبر، الله أكبر على الوفاء. مش أي حد يا جماعة، ربنا عز وجل يعطيه هذه الفضائل، مش أي حد ربنا يمن عليه بهذه الفضائل، لا، ده حد كبير قوي وعنده أخلاق كريمة جدا. القاضي بن شداد في يوم قاعد مع صلاح الدين الأيوبي وبيقول لصلاح الدين: والله إني أراك أطوع وأقرب لله من نور الدين محمود. بعد الفتح وفي يوم هم قاعدين في دمشق، القاضي بن شداد بيقول لصلاح الدين: أنا شايفك أطوع وأقرب إلى الله من نور الدين محمود. القاضي بن شداد ما كانش يعرف نور الدين محمود وما عاصرش نور الدين محمود، فغضب صلاح الدين غضبا شديدا وقال: لا تعد إلى ذلك، والله إن صلاح الدين وبنيه، صلاح الدين وولاده وآباؤه لا يساوون شراك نعل نور الدين محمود. ده صلاح الدين وولاده وآباؤه وعمامه وكل عيلة صلاح الدين ما تسويش وش النعل بتاع صلاح الدين، بتاع نور الدين محمود. ما حملك على هذا؟ ليه بتقول كده يا ابن شداد؟ فقال ابن شداد: لا تغضب أيها السلطان، إنما نظرت فوجدت أن الله أعطاك ما حرمه من نور الدين محمود، ربنا ادالك حاجات حرم منها نور الدين محمود. قال: وما ذاك؟ قال: فتح الله على يديك بيت المقدس ومنعه عن نور الدين محمود. ابن شداد بيفكر وقال له: أنا شايف إن ربنا ادالك حاجة منعها عن نور الدين محمود. نور الدين محمود فضل 20 سنة يحاول يفتح بيت المقدس ما قدرش، وانت برضو في 20 سنة او اقل من 20 سنة فتحت بيت المقدس، فربنا حرم نور الدين محمود من فتح بيت المقدس واعطاك انت فتح بيت المقدس، فيبقى انت اقرب الى الله واطوع الى الله من نور الدين محمود. فقال صلاح الدين: لا والله لست بذاك الرجل، إنما كان نور الدين لله أقرب ولله أطوع والله حسيبه، إنما فطنت إلى أمر لم يفطن له نور الدين وغاب عن نور الدين. قال: وما ذاك؟ صلاح الدين بيقول له: لا، ده نور الدين محمود أقرب إلى الله وأطوع إلى الله والله حسيبه، يعني ولا نزكيه على الله، لكن أنا خدت بالي من حاجة ما خدش باله نور الدين محمود منها. قال: وما ذاك؟ قال: مصر، فتح علي بيت المقدس من مصر وبجنود مصر، وغاب ذاك عن صلاح الدين، عن نور الدين. ألا تعلم ما رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وروى الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا. قال أبو بكر الصديق وهو يسمع الكلام ويحضر المجلس: ولما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنهم في رباط إلى يوم الدين. الحديث بعض العلماء يضعفه وبعض العلماء يصححه، وللحديث روايتين: رواية فاتخذوا منها جندا كثيفا، فهذه الرواية ضعيفة، والرواية الأخرى فاتخذوا فيها جندا كثيفة، هذه الرواية صححها البعض ومنهم شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله. فيها أي ليس شرطا أن يكون من أهل مصر، ولكن أن يكون في أرض مصر. ولهذا الحديث يعني موضع آخر للكلام، الشاهد أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يعني في هذا الأمر الوفاء بيغضب. لو أي ملك ولا أي سلطان ولا أي رئيس حد يقول له أنت أحسن من فلان هيفرح، لكن صلاح الدين الأيوبي يغضب ويقلل من نفسه: لا، أنا مش أقرب ولا أطوع لله من نور الدين. ده مش بس كده، ده لا أنا ولا أولادي ولا أبويا ولا عيلتي ولا عمامي يساووا حاجة، يساوي شراك نعل صلاح الدين. اوعى تقول كده يا ابن شداد، ايه اللي خلاك تقول كده؟ ربنا ادالك اللي منعه من صلاح الدين، من نور الدين، فتح بيت المقدس. لا، ده ربنا ادهولي مش علشان انا اطوع ولا اقرب، لكن انا علشان خدت بالي من حاجة فاتت على نور الدين محمود. صلاح الدين الايوبي باخلاقه، بوفائه، بطاعته لله، بقربه لله، ما رؤية كما يقول ابن شداد وكما يقول العماد الأصفهاني، ما رؤية صلاح الدين سائرا في القدس إلا مطأطئ الرأس حتى أنه لا يرى من أمامه. ما كانش صلاح الدين بيمشي في بيت المقدس وهو رافع راسه كده، لا، ده ماشي تواضعا لله وهو ماشي في بيت المقدس في القدس. سئل في ذلك فقال: كلما سرت في القدس أتذكر دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة مطأطئ الرأس حتى أوشك رأسه أن يلامس قرابوس فرسه. رأى النبي وهو داخل مكة فاتح موطي راسه وهو فوق الحصان، لدرجة أن راس النبي أوشكت أن هي تخبط في السرج بتاع الفرس، تواضعا لله عز وجل. فيقول صلاح الدين: فكلما تذكرت ذلك وأنا أسير في القدس أتواضع لله عز وجل. صلاح الدين فتح بيت المقدس واستقر الأمر لصلاح الدين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نكون من الفاتحين إن شاء الله رب العالمين. سنشهد فتح بيت المقدس. كنت زمان بقول مش مهم ولادنا ولا ولاد ولادنا ولا ولاد ولاد ولادنا هيفتحوا بيت المقدس، مش مهم مين اللي يفتح، المهم ان احنا نحط طوبة في المشوار. لا، الايام دي وفي العهد الجديد، في العهد الجديد لمصر، في العهد الجديد لتونس، في العهد الجديد لليبيا، في العهد الجديد لسوريا، في العهد الجديد لليمن، إن شاء الله رب العالمين أجيالنا وجيلنا هيفتح بيت المقدس. قريبا سنصلي في المسجد الأقصى، قريبا إن شاء الله رب العالمين سنؤذن من فوق المسجد الأقصى، قريبا سأؤذن إن شاء الله من فوق المسجد الأقصى، وسنصنع منبرا في المسجد الأقصى ونقف ونتذكر شيوخنا. ولي أحد الشيوخ أوصاني وصية رحمه الله: إذا فتحنا المسجد الأقصى في الغد إن شاء الله أخبركم بوصية شيخنا ومن هو شيخنا الذي أوصانا هذه الوصية. في الغد إن شاء الله نلتقي، حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. الفجر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر.